السلام عليكم. هذا المثال الثالث على استخدام ركن الحسابات في تطبيق ميدسكيب. والدتك في 60 من عمرها، تزن 70 كيلوغراما، مصابة بالسكري وتتناول عدة أدوية. فحوصات سكر الدم كالتالي: السكر الصيامي 175، السكر بعد تناول الوجبة بساعتين 255 ملي جرام بير ديسيليتر. في آخر فحص لوظيفة الكلية قبل أسبوع، كانت النتيجة أن السيرم كرياتينين يساوي 2.2 ملغ بير ديسيليتر. يرغب الطبيب في إضافة جنوفيا على أدوية والدتك، والسؤال الأول: كم تتوقع أن يكون السكر التراكمي HbA1c لدى والدتك؟ هل يمكننا حساب ذلك من الميدسكيب؟ نعم، طبعا هو سكر تراكمي ينقاس في المختبر، لكن ممكن نحصل على رقم تقريبي تقديري. بنروح على كالكوليترز مرة أخرى، نكتب عبارة مفتاحية مثلا جلوكوز، بيطلع عندنا هيموغلوبين A1C estimation from mean plasma glucose، حساب السكر التراكمي من متوسط السكر في البلازما. المتوسط كيفية حسابه تتباين بين موقع وموقع، لكن يمكن أن نعتبرها مساوية للمتوسط الحسابي ببساطة: فاستنج زائد بوست برينديل على 2. أذكركم الفاستنج كان 175، بوست برينديل 255، المتوسط الحسابي 215. نكتب هنا 215 فال HbA1c تساوي 8.2، مرتفع بعض الشيء، ولذلك قرر الطبيب أن يضيف جنوفيا. طيب، إذا عرفنا كم سكر التراكمي تقريبا. الآن السؤال الثاني: ما هي الجرعة المناسبة من جنوفيا لوالدتك؟ برضو بنروح على ميدسكيب، نخرج من ركن التطبيقات إلى المعلومات الدوائية العامة، دراجز، نكتب هنا جنوفيا أو سيتاغليبتين الاسم العلمي، نختار دوزج اند انديكيشنز. يقول لنا هذه التراكيز الموجودة من جنوفيا أو الكميات الموجودة في التابلت لعلاج تايب 2 دايابيتس ميليتس. الجرعة المناسبة 100 ميلي جرام عن طريق الفم يوميا، لكن لاحظ أنه إذا كان هناك إعاقة في وظيفة الكلية رينال امبيرمنت، فعلينا أن نقلل الجرعة. إذا كان كرياتينين كليرنس أكثر من 50 ميل بير منت، لا داعي لتعديل الجرعة. أما إذا كان كرياتينين كليرنس 30 إلى 50 ميل بير منت، فبننزل الجرعة للنصف 50 ميلي جرام يوميا، وهكذا. طيب، نحن ليس عندنا في السؤال أي معلومة عن كرياتينين كليرنس، لكن عندنا معلومة عن سيرم كرياتينين لدى والدتك 2.2 ميلي جرام بير ديسيليتر. ونحن نعلم أن هناك علاقة بين السيرم كرياتينين والكرياتينين كليرنس، يتناسبان تناسبا عكسيا. طيب، هل يمكنني أن أحسب كرياتينين كليرنس من السيرم كرياتينين؟ نعم، نرجع إلى الميدسكيب، نذهب إلى ركن كالكوليترز، نكتب عبارة أو كلمة كرياتينين، بيطلع عندنا عدة خيارات، اختر الخيار الثاني، هو الذي يناسبنا عادة. الخيار الثاني، لاحظ أننا نتكلم عن فيميل وليس ميل، مهم أن تلاحظ هذه المسألة. فيميل، العمر قلنا 60 عاما، سيرم كرياتينين قلنا 2.2، الوزن 70 كيلوغراما. نتأكد من المعلومات: female 60 years of age و 2.2 سيرم كرياتينين والوزن 70 كيلوغراما، كرياتينين كليرنس 30 ميل بير منت. إذا نعم، نحتاج إلى تخفيض جرعة الجنوفيا في هذه الحالة إلى 50 ميلي جرام يوميا، وحتى لو كانت أقل بقليل كرياتينين كليرنس سنحتاج أيضا تخفيضها المزيد. وبالتالي استفدنا من تطبيق الميدسكيب في معرفة رقم تقديري للسكر التراكمي، وكذلك في حساب الكرياتينين كليرنس لغايات تعديل جرعة الأدوية التي تحتاج أن نغير جرعتها إذا كان هناك تدني في وظيفة الكلية.